وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإكمال ما بدأنا به في باب الخيار، وهو باب تابع لكتاب البيع، والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، والخيار أن يكون المرء بين أمرين، إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخه، وهو أقسام. القسم الأول خيار المجلس، وقد مر بنا وقرأنا ما ذكره المؤلف في خيار المجلس، ثم خيار الشرط، ثم خيار الغبن، ثم خيار التدليس، ثم خيار العيب، وهو الخامس. وقلنا بأنه إذا وجد العين المباعه فيها عيب فهو بالخيار بين الرد وبين الإمساك بعرض، أي يأخذ الفرق فرق القيمة أو الفرق بالقيمة بين العين الصحيحة والعين المباحة، إلا إذا لم يتمكن من الرد فإنه يتعين الأرض كأن يعتق العبد أو يصبغ الثوب أو ما في حكم ذلك، فإنه يتعين الأرض. وقراءتنا في هذه الليلة يدخل فيها إذا اختلف المتعاقدان على عند من حدث العيب. فإذا قال البائع إن هذا العيب جديد وحينما بعتك لم يكن هناك عيبا، وقال المشتري بل اشتريته والعيب موجود فيه، فمن القول قوله؟ وهل يلزم الإتيان بيمين أم يصدق بدون يمين؟ أحيانا لا بد من اليمين إذا خفي الأمر، وأحيانا لا يصدق بدون يمين. مثال ذلك أن يصدق بدون يمين إذا وجد المشتري أن له ستة أصابع بدلا من خمسة، فقال البائع إن هذا حدث عندك، هل يمكن أن تحدث الأصبع بين عشية وضحاها أم تكون خلقة؟ يصدق المشتري في ذلك بدون يمين. ثانيا، إذا اشتراه اليوم وبعد يومين رده، قال إن به شجة، فوجدنا الشجة ينزل منها الدم الطاري، فهل يمكن أن تكون هذه الشجة مضى عليها أيام أو جديدة؟ هذه جديدة، ويكون العيب حدث عند المشتري، فلا نحتاج إلى يمين في هذه المسألة. ونقرأ ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. 448 آخر فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإن تلف المبيع قلنا إذا وجد عيبا فهو بالخيار بين الإمساك والأرض وبين الرد. اشتريت هذه العباءة مثلا فوجدت فيها عيب، اشتريتها بمئة وهذا العيب تقدر قيمته بعشرة، فبين أنا بالخيار بين الإمساك وأخذ عشرة قيمة العيب، وبين الرد ولا حاجة لي بها، هذا يكون المشتري مخيرا فيه بين الإمساك بأرث وبين الرد. أحيانا يتعذر الرد فلا بد فيتعين الأرث، ومن ذلك إذا تلف المعيب. إذا تلف المعيب، اشتريت منه شاة فوجد فيها عيب، هذا العيب قدر بعشرة ريالات أو بخمسة ريالات، ثم طرأ عارض وماتت، ممكن أردها؟ لا، ماتت في حوزتي، وإنما آخذ الأرض. إذا اشتريت منه عبدا وتبين أن هذا العبد فيه معيب وأعتقته، عتق العبد، فلا يمكن أن أرده إلى سيده الأول، ولا يمكن أن يعود إلى الرق مرة أخرى، بل يتعين الأرض. والأرث هو الفرق بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب. نعم. وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب، الثوب هو الأسود أصبح الآن أخضر ما يمكن يرد، أو الأبيض وأصبح الآن بني صبغناه وتغيرت الأية لا يمكن أن نرده، يتعين الأرض، يتعين الأرض. نعم. أو نسجه. نعم. أو وهب المبيع أو باعه أو وهب المبيع، أنا اشتريته وأعطيته زيد من الناس، لا يمكن أن أخذه منه وأرده إلى صاحبه، بل يتعين الأرض. أو بعته على شخص لا يمكن أن أخذه منه، بل العيب بقي فيه فأخذ الأرث مقابل ذلك العيب. نعم. أو باعه أو بعضه، تعين الأرث، تعين الأرث. لماذا؟ لأن قلنا أولا أنت بالخيار بين الأرث وبين الرد، أليس كذلك؟ الآن نقول تعين الأرث لتعذر الرد، لأنه لا يمكن أن نرد عبدا قد اعتقناه، ولا يمكن أن نرد سلعة قد وهبناها، ولا يمكن أن نرد ثوبا قد صبغناه وتغيرت حالته. فنحن نقول في السابق المشتري بالخيار بين الإمساك بالأرض وبين الرد، أما الآن نقول تعين الأرث لتعذر الرد. نعم. تعين الأرش لتعذر الرد. نعم. وعدم وجود الرضا به ناقصا، وإن دلس البائع، وإن دلس البائع بمعنى أخفى العيب، علمه وأخفاه، علم أن السيارة فيها خلل، وعلم أن الدار جدارها متصدع، وعلم أن الكهرباء فيها متعطلة، وأن المياه تتصرف فيها عيب، علمه وكتمه. نعم. وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري، فمات المبيع أو أبق، ذهب على البائع. نعم. لأنه غره. نعم. ورد للمشتري ما أخذ، ورد للمشتري كامل، لأني اشتريت هذه السلعة ما فيها، ماذا أستفيد؟ فيها عيب أخفيته، فيها خلل كتمته، فأردها وأخذ قيمتي. نعم. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند وبيض نعام. نعم. فكسره فوجده لما كسر وجده فاسد. نعم. فأمسكه فله الأرض، يعني الفرق بين قيمة صحيح وبين قيمة معيب، يأخذ الأرض. نعم. وإن رده رد أرث كسره، صاحب اللي باعه قال لا أنا أريد مثلا السلعة اللي أنا بعت عليك، السلعة كسرت، يعطى مقابل هذا كسر. نعم. وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه الذي تبقى له معه قيمة وأخذ الثمن. نعم وأخذ ثمنه لأنه عقد البيع يقتضي السلامة. نعم ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه يتعين قيمة. الأرش مع الكسر لأنه تغيرت عن حالته الأولى. نعم وإن كان المبيع بيض دجاج إذا كسر ما في فائدة ولا يمكن أن يستفاد منه بعد كسره لأنه فاسد فأصلا البيع غير منعقد يرد البيض هذا ويأخذ القيمة كاملة بدون أرش لأن البيض إذا كان فاسد بيض الدجاج إذا كان فاسد ما ينعقد معه بيع. نعم وإن كان المبيع كبيض دجاج لأن مر بنا شروط أن تكون العين مباحة النفع هذا ما في نفع. نعم فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن جوز الهند قد يستفاد منه قد يستفاد من الشحم الذي فيه قد يستفاد من الماء الذي فيه قد يستفاد من الليف اللي فيه يعني في أشياء يستفاد منها فإن رده رد أرش كسره وإن أخذه أخذ الأرش لوجود الخلل هذا بالنسبة لجوز الهند مثلا لكن بيض الدجاج إذا كسر ما في فائدة أصلا يعني فاسد ما يصير فإذا رده أخذ كامل القيمة. نعم رجع بكل الثمن رجع بكل الثمن لأنه لا فائدة منه لأنه إذا قلنا جوز الهند فيه الشحم وفيه الماء وفيه الليف وفيه أشياء قد يستفاد منها لكن البيض عندما يكسر وش اللي يستفاد ما في شيء يستفاد. نعم لأن تباين فساد العقد لأن لا نعم وإن كان المبيع وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا قلنا جوز الهند إذا رده رد أرث الكسر وإذا أبقاه أخذ أرث الخلل والضرر الذي فيه وأما بيض الدجاج فإذا رده أخذ كل القيمة. نعم رجع بكل الثمن رجع بكل الثمن لأنه فاسد. نعم لأن تبينا فساد العقد فالعقد على بيض فاسد ما يستفاد منه إذن العقد فاسد. نعم فساد العقد من أصله نعم. لكونه وقع على ما لا نفع فيه نعم. وليس عليه يعني رد لكونه وقع على ما لا نفع فيه بيض الدجاج عندما يكون فاسد هل يستفاد منه؟ لا ما في نفع. نعم وليس عليه رد فاسد ذلك وليس بقى. عليه لا ما نقول رد الفاسد لا الفاسد حتى صاحبه إذا رد عليه ما يستفيد يجب أن يرمى. نعم لعدم الفائدة وليس عليه رده إلى البائع لعدم الفائدة من رده. نعم وخيار عيب متراخٍ خيار العيب نقول هل له يوم لأن عندنا خيار المجلس ما دام جالسين خيار الشرط حددنا إلى صلاة الجمعة حددنا إلى يوم السبت حددنا إلى يوم الأحد بقي عندنا خيار العيب هل له وقت نقول لا متى ما تبين له العيب ولو بعد سنة فمن حقه أن يقيم دعوى لأخذ الأرش أو لرده هذا خيار العيب إذا لم يكن عالم به وراضي أما إذا عالم بالعيب وراضي فليس له أن يرد وليس له الأرش فخيار العيب وقته متراخي خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا جالسين إذا واحد منا خرج مع باب العمرة وواحد خرج مع باب المحن البيع ما يجوز في المسجد لكن على إذا باع أو خارج إذا واحد خرج مع الباب هذا وخرج مع الباب الثاني فلا يصح أو فلا يكون هناك خيار إذا وجد التفرق خيار الشر إذا قلت إلى بعد صلاة الجمعة إذا صلينا الجمعة خلاص إذا قلت إلى يوم الأحد إذا جاء يوم الأحد خلاص إذا حددنا وقت ومضى الوقت لازم أما خيار العيب فهو على التراخ إذا علم به المشتري ولم يوجد منه ما يدل على الرضا فإذا وجد منه ما يدل على الرضا والقناعة بالسلعة بعيبها فليس له أن يرد وخيار عيب متراخ، لأن معنى متراخ يعني ما له ساعة ساعتين ثلاث أربع يوم يومين شهر شهر على التراخي. متى ما علم بالعيب فمن حقه أن يطالب بالعرف أو يطلب رد السلعة إلى صاحبها إذا لم يوجد منه دليل على الرضا. نعم، لأنه لدفع ضرر متحقق. لأنه لدفع ضرر، أنا اشتريت السيارة وتبين لي أن الماكينة فيها خلل، اشتريت دفع للبيت وتبين لي أن المياه تتسرب، اشتريت البيت وتبين لي أن أسلاك الكهرباء فيها التماس باستمرار، فهو لدفع ضرر محقق ولا يكون هذا إلا إذا أعطي فرصة. نعم، فلم يبطل بالتأخير. فلم يبطل بالتأخير يوم يومين ساعة ساعتين إلا إذا أكمل، إلا إذا وجد منه دليل على الرضا. إذا شاف المواصير تنقف الماء واقتنع بها، إذا شاف الكهرباء فيها التماس، إذا شاف السيارة فيها دخن وماتي، إذا وجد منه دليل الرضا في العيب في الخلل فليس له أن يرد بعد وجود هذا الدليل. نعم، ما لم يوجد دليل الرضا. نعم، كتصرف في إدارة، استأجرنا البيت، اشترينا البيت فترة وأفرغنا عند كاتب العدل ودخلنا البيت وجدنا أن المياه تنقص، كنا مسؤولين، كانت المياه احنا راضين فيه، لكن نبيع نأجر البيت نأخذ أجر سنة وبعدها يكون لنا حال. أجرنا البيت، المستأجر ما صبر على الخلل هذا، جاء قال أنا ما أريد البيت، البيت هذا وعلي ضرر من السجارة. في هذه الحالة ليس لنا أن نقيم دعوة على البائع لأن وجد منا دليل الرضا وأجرناه، أليس كذلك؟ وجد دليل الرضا. ما هو الدليل على الرضا؟ أنني أجرته على زيد أو على عمرو أو على بكر أو على خالد وكتبت عقد الأجار، فهذا دليل على الرضا. أما إذا كنت لم أعلم حتى أخبر فأقمت الدعوة بعد علمي فمن حقي ذلك. كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالما بالعيب، عالما يشوف الكهرباء والالتماس موجود، يشوف السيارة والدخان على فيها ارتفع، يشوف الماء وهي تنقص من المواصير، فهو عالم بالعيب. نعم، عالما بعيبه واستعماله له لغير تجربة، أو استعماله يعني دليل على الرضا استعماله له لغير التجربة. إذا استعملت السيارة يوم يومين لأجل أجربها فتبين لي الخلل فمن حقي أرد، لا، إذا استعملتها فترة لغير التجربة وظهر مني القناعة وبعد أن جربت وبعد أن استعملت أيام وليالي أردت الرد، لا، لأن استعمالي لها لم يكن للتجربة وإنما للاستفادة مما اشتريته. ولا يفتقر الفسق للعيب إن إلا حكم إلى الفسق لا يفتقر، يعني لا يحتاج إلى أن نذهب إلى القاضي ويحكم بأن البيع قد فسخ، لا، بمجرد ما أقول أنا تري فسخ وأشهد على هذا يثبت الفسخ، يعني لا يحتاج إلى حكم حاكم، لا يحتاج إلى حكم قاضي، لا، لمجرد ما أعلن عدم رضايا وقناعتي في هذه السلعة فإن البيع ينفسخ. نعم، ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. ولا رضا يعني ما يحتاج إني إذا أردت أفسخ أذهب للبائع أقول أنت راضي ترى بفتح، يقول لا ما رضيت، لا رضيت، لا، ما يحتاج، لا يحتاج إلى حكم حاكم ولا يحتاج إلى رضا من البائع، بل الأمر كله للمشتري إن شاء أفتح وإن شاء أرد. نعم، ولا حضور صاحبه بل أشهد بأني اشتريت سلعة من فلان ونظرا لوجود العيب فقد فسخ. نعم، أي البائع الطلاق لا يفتقر إلى أن المرأة تكون موافقة على الطلاق، ولا يفتقر إلى أن الرجل لا بد أن تكون موجودة عند الطلاق أو راضية، لا، بل من حق الزوج إذا رغب في الطلاق أن يذهب إلى المحكمة ويخبر القاضي ليثبت طلاقه لامرأته، فهو لا يفتقر إلى رضاها ولا إلى موافقتها. نعم. ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه. الفسخ في نصيبه، أنا وفلان من الناس اشترينا سيارة ب10,000 ريال على أن أدفع أنا 5 وهو يدفع 5، اشترينا. بعد فترة قصيرة وجدت أن بها عجز، فأقول أنا لي النصف وحصتي فيها النصف، ففسخي لا يتوقف على فسخ زميلي، لا يتوقف على فسخ الشريك، أو اشتريت أغناما أو إبلا أو عقارا، فمن حقي أنا إذا وجدت العيب أن أفسخ ولو لم يفسخ شريكي في السلعة. هذه العبارة. ولمشتري مع غيره معيب. مشتري مع غيره، يعني ليس الشراء له وحده. أنا وفلان من الناس اشترينا أرض، أنا وفلان من الناس اشترينا مزرعة، اشترينا سيارة، اشترينا قطيعا من الأغنام، فوجدت عيب أفسخ. زميلي قال لا، أقنع بها بعيبها، فله حصته وأنا أفسخ البيع في حصتي لوجود العيب. ولمشتر مع غيره معيبا او بشرط خيار الفسخ او بشرط خيار، ما هو معيب؟ انا وفلان من الناس اشترينا بيت ب100,000 ريال على ان ادفع انا 50,000 وهو يدفع 50,000، وقلنا لنا الخيار الى يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة. عدل، انا عدلت عن الشراء، ليس من حق الزاني وليس الارتباط بشريكي الآخر، بل من حقي إذا وجدت عيبا أو كان لي خيار الشرط أن أفسخ في حصتي. نعم. ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه. الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر. الشخص الآخر اللي اشترى معي قال أنا راضي، يقبل هو في حصته، وإن شاء اشترى الكامل وإن شاء بحث عن آخر يشاركه، أما أنا فلوجود العيب، أما أنا فلاستعمالي خيار الشرط من حقي الفسخ ولو رضي الآخر. نعم. ولو رضي الآخر. نعم. والمبيع بعد فسخ أمان. المبيع بعد الفسخ، أنا قلت أنني فسخ البيع، فالمبيع سواء كان سيارة أو دابة أو سلعة أمانة عندي حتى أسلمه لصاحبه، أمانة عندي يجب علي أن أصونها وأن أحافظ عليها وأن أرعاها وأن أقدم لها ما تحتاج من أكل وشرب إذا كانت دابة، حتى أسلمها لصاحبها، فهو أمانة عندي. نعم. والمبيع بعد فسخ أمانة. والمبيع بعد فسخ أمانة. نعم. والمبيع بعد فسخ أمانة بيده، بيد مشتر، وإن اختلف. وشوف نعرف هذه فسخ. والمبيع بعد، والمبيع بعد فسخ أمانة. إيش نقول أمانة؟ والمبيع بعد فسخ أمانة. خبر. والمبيع بعد فسخ أمانة، فهذا خبر. ويقول ابن مالك والخبر الجزء المتين الفائدة، فالله بر والأيادي شاهدة. نعم. والمبيع بعد فسخ أمانة، أمانة بيد مشتر، وإن اختلف. اختلف البائع المشتري، البائع قال أنا اشتريته وفي عيب، المشتري قال لا، البائع قال أنا اشتريته، البائع قال بعته عليك وهو سليم، والمشتري قال أنا اشتريته والعيب فيه، فذهبا إلى القاضي. اختلفا، البائع يقول حدث العيب عندك، والمشتري يقول العيب قديم اشتريت وفيه العيب وأنت أخفيته عني. فقول مشتر مع يمينه، لأن الأصل أن المشتري يشتري شيء سليم، ما يشتري شيء معيب، ولا نحتاج إلى يمين إذا كان هناك قرائن، لا نحتاج إلى يمين إذا كان هناك قرائن، على ما سيأتي تفصيله الآن إن شاء الله. نعم. وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب، اشترينا السيارة وبعد يوم أو يومين أثناء التجربة وجدنا فيها خلل في الماكينة، المشتري يقول إن هذا قديم وحدث عندك وليس لي علاقة به، البائع يقول لا بل حدث عندك أنت، لأن المفروض أنك مثلا تعبيها زيت أو تعبيها ماء أو تعبيها كذا وأنت لم تفعل، فحصل الخلل عندك. اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، يعني إذا حدث عند البائع فهو البائع المسؤول، إذا حدث عند المشتري فالمشتري هو المسؤول، فتنازع كل يقول حدث عندك العيب، فمن قول قوله. وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال، مع احتمال يعني يمكن يكون عند الأول السيارة وجدنا فيها خلل، ذهبنا بها للميكانيكي قال هذا خلل الجير في كذا، الماكينة فيها كذا، الكمبريسر في كذا، فحصل عند من؟ قال ما أدري هل هو قديم ولا جديد، فهذا قول مشتري مع يمينه، لأن الأصل أن المشتري ما يشتري سلعة إلا وهي سليمة. نعم. فقول مشتري مع يمينه نقول احلف، القول قولك لكن مع ذلك لابد أن تحلف، لأن ربما يكون حصل منه عمل، حصل منه مثلا خلل في القيادة، سلم القيادة إلى أحد إلى من لا يحسن القيادة فأصبح فيها هذا الخلل، فالقول قول المشتري مع اليمين، نقول اليمين نقبل كلامك إن العيب قديم والعيب حصل عند البائع، لكن نريد منك اليمين أن تحلف بالله العلي العظيم أنه لم يحصل العيب عندك. نعم. فقول مشتري مع يمينه لأن الأصل السلامة من العيب. نعم. فقول مشتري مع يمينه إن لم يخرج عن يده، إن لم يخرج عن يده، إذا خرج عن يده انتهى الأمر، إذا خرج عن يده ببيع، إذا خرج عن يده بإهداء، إذا خرج عن يده بتسليمها إلى زيد من الناس إلى كذا، فهذا عمل آخر، ليس لا كيف يحلف وهو لا يدري عن الموضوع. نعم. لأن الأصل عدم القبض في الجزء، لأن الأصل عدم القبض إلا وهو سليم. نعم. فكان القول قول من ينفي، فكان القول قول من ينفي حدوث العيب عنده. نعم. فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، فيحلف أنه اشتراه والعيب موجود. نعم. أو أنه ما حدث عنده، أو أنه لم يحدث عنده هذا العيب وإنما العيب موجود وقت الشراء. نعم. ويرده إلى صاحبه. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، وإذا في أحيان نقول الخلل هذا حصل عند البائع ممكن، الخلل حصل عند المشتري ممكن، سألنا المختص قال والله ممكن يكون عند البائع ممكن يكون عند المشتري، هذا نقول القول قول المشتري مع يمينه، قوله مقرونا باليمين أنه لم يحدث عنده أو أنه اشتراه والعيب موجود. طيب بل في مسألة لا يحتاج إلى يمين فنقبل فيها البائع، في مسألة لا يحتاج إلى يمين فنقبل المشتري، ومثل لذلك لو أن إنسان اشترى العبد مثلا فوجد فيه 6 أصابع في اليد اليمنى 6 أصابع، فقال هذا عيب وأنا ما أريد إلا أن يكون الإنسان سويا 5 أصابع، فقال البائع حدث عندك ممكن نقبل قول البائع؟ لا، ما يمكن الإصبع هذه تصلح مسألة، فنقبل قول المشتري في هذه المسألة، بدون يمين. مسألة ثانية، لو أنه صابته شجة، الشجة هي في الوجه، الجرح في الوجه والرأس خاصة، هذه نسميها شجة. لو أنه فيه شجة فذهبنا إلى البائع والدم ينزل، والشجة والشراء له 3 أيام أو 4 أيام، يمكن يكون الدم هذا ينزف من 3 أيام أو 4 أيام، لا، فدليل أنها جديدة، وأن الجرح أو أن الشجة حصلت عند المشتري، فنحن نقبل قول البائع بدون يمين كما قبلنا قول المشتري بدون يمين في المسألة السابقة. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كإصبع الزائد، كالإصبع الزائد، نعم، والجرح الطري، نعم، الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد، نعم، قبل قول المشتري، ما يمكن يكون له 3 أيام أو 4 أيام، بل حدث الآن، نعم، قبل قول المشتري في المثال الأول، قبل قول المشتري في المثال الأول بالنسبة للإصبع الزائد، وقبل قول البائع في المثال